قول علي: جلست بكتاب الله، رجمت بكتاب الله وجلست بستر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد أن النبي فعل هذا وأن جمع الحدين، إنما يقصد أنه جاء الرجم بالكتاب وجاء الجالس بالسنة، هذا قصده. وكبر الصحابة يخالفون في هذا، ومذهب جماهير العلماء أنه إذا اجتمع على الرجل حدان، حد رجم وحد جلد، يسقط عنه حد الجلد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وأنه لم يثبت عليه السلام أنه جمع على الرجل حدين، فإذا زنى وجب عليه الرجم، كيف نجمع له؟ نقول يجلد أيضا، لأن الحد والرجم فانتهى وسقط عنه الجلد. الصواب إذا اجتمع عدنا وأصغر يسقط الأدنى ويبقى الأكبر، وهذا هو الصواب. وأن معنى قول علي جلدت بكتاب الله وجلدت بكتاب الله رجمت بكتاب الله، يقصد يعني دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، لا يقصد أن هذا هو حكم الله وهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم.